أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعد الله عنك. هذا موقف لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يقول تعالى لنبيه اذكر موسى واذكر في الكتاب خبر موسى عليه السلام كليم الرحمن أحد أولي العزم الذي قص الله خبره في آيات أخرى كثيرة وذكر قصته مع فرعون مفصلة. وهنا أشار إلى شيء مما جرى لموسى عليه السلام. واذكر في الكتاب موسى. إنه كان مخلصا في قراءة مخلصا فهو مخلص الدين لله مخلص العبادة لله وكان رسولا نبيا أثبت له الوصفين وصف الرسالة ووصف النبوة. والمعروف إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. إذن فكل رسول هو نبي. فموسى رسول النبي رسول لأن الله أرسله وكلفه بالدعوة بدعوة فرعون وقومه وبدعوة بني إسرائيل. أرسله الله إلى فرعون وقومه وأرسله الله إلى بني إسرائيل. وهذا يتضمن أن الله اصطفاه لرسالاته. يقول تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. اصطفاه بأن جعله رسولا. هذا اختيار عظيم. وكذلك أنبأه سبحانه وتعالى بما أنبأه به. أنبأه بالعلوم بالأخبار الصادقة وبالأحكام بما أنزل عليه من التوراة. فلهذا جمع له الوصفين رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام. ومما أكرمه به أنه تعالى كلمه منه إليه بلا واسطة لكن من غير رؤية وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالله كلمه نداء بصوت عال وناجاه مناجاة، فهو كليم الله ونجيه قربناه. يعني فذكر في هذه الآيات على أنها موجزة، ذكر الله ما أكرم به عبده ورسوله موسى من النبوة والرسالة والتكليم والمناجاة، وقربناه نجيا. فصل الله هذا النداء في سور أخرى كما في طه وفي القصص وفي النمل، ذكر قصته مع صاحب مدين وزواجه من ابنته ثم ارتحاله، ثم حصل له في طريقه ما حصل من أنه رأى ناراً فذهب ليقتبس منها وليتلقى بعض الأخبار، فوجد هناك أمراً عظيماً ناداه ربه هذا مفصل في سورة النمل وفي سورة طه وفي سورة القصص، وهنا قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، يعني النداء جاءه من هذه الجهة من جهة جانب الطور الأيمن. وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فإن موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون وكلفه بأن يذهب إلى فرعون إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، طلب من ربه أن يمده بأخيه هارون ومساعدا وعضدا له، فأجاب الله دعاءه ورحمه بذلك. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. في الآية في سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أسدد به أزري وأشركه في أمري. أشرك الله هارون مع موسى بالرسالة، فأرسلهما جميعا، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في. ثم قال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل أيضا من رسل الله وأنبيائه إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وإسماعيل هذا هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل الذبيح. أما بقية الأنبياء من بعد إبراهيم فهم من ذرية يعقوب ابن إسحاق، من ذرية إسرائيل، من بني إسرائيل، وإسرائيل هذا اسم ليعقوب. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، فأثنى عليه ربه بصدق الوعد. يقول بعض المفسرين هذه صادق الوعد عامة، أثنى عليه بصدق الوعد شامل لكل وعوده، لكن نص العلماء بأن من أعظم ذلك صدقه في وعده لأبيه أنه سيصبر، قال افعل ما إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقد وفى بهذا الوعد وصبر. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وجمع له بين الوصفين الرسالة والنبوة، كان رسولا نبيا صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهذا يدل هذه الآية وغيرها تدل على أن الصلاة والزكاة من شرائع الأنبياء كما هي من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة والزكاة كما قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وكان عند ربه مرضيا، كرامة عظيمة لا إله إلا الله، وكان عند ربه مرضيا. ثم قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، فأثنى عليه بصفة الصديقية المتضمنة لكمال الصدق وكمال التصديق كما قال في إبراهيم صديق النبي. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأخبر عن كرامته على ربه وما أكرمه به من الرفعة العظيمة، فهذا يدل على أن له عند ربه منزلة عالية، منزلة رفيعة. ومنزلة عالية في الجنة عليهم الصلاة والسلام. ثم قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، كلهم من ذرية آدم. يقول بعض الناس بعض المفسرين إن إدريس قبل نوح وأنه جد لنوح، فالله أعلم. من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، فالأنبياء كلهم من بعد نوح، كلهم من ذرية، كلهم من ذرية نوح. فالأنبياء الذين جاءوا من بعدهم هم من ذرية من حمل، من كانوا في السفينة، ومنهم ممن حمل في السفينة أولاد نوح الذين قال الله فيهم وجعلنا ذريته وهم الباقي، ومن ذرية إبراهيم كإسماعيل وإسحاق ومن بعدهم، ومن ذرية وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل يعقوب كما تقدم، وممن هدينا واجتبينا، خبر عام عن كل من هداه الله واصطفاه من ذرية نوح وإبراهيم عليه السلام. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. سبحان الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، الآيات، أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى، واذكر أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة، إنه كان مخلصا، قرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه واصطفاه على العالمين. قراءتان: مخلص يعني مخلص للعبادة، ومخلص يعني أن الله اصطفاه واستخلصه من بين سائر الناس. نعم. وقرئ بكسرها على معنى أنه مخلصا مخلصا لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته، فوصفه الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيان متلازمان، فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه. وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه، وكان رسولا نبيا، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغ ما جاء به من الشرع دقه وجله، والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه، فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق، فالخصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها، وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيا لله تعالى. وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن، ولهذا قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي الأيمن من موسى في وقت مسيره، أو الأيمن أي الأضرك من اليمن والبركة، أو الأيمن أي الأبرك من اليمن والبركة. الأظهر هو الأول، هو المتبادر، وهو الأغلب في مثل هذا اللفظ، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، الأغلب أنه يراد فالوادي كله مقدس، الوادي المقدس، فالأظهر هو أنهم يعني الأيمن مقابل الجانب الأيسر. الله نعم. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها. يعني ما في مانع أن يكون هو مبارك، لكن هو مبارك يعني بجانبين كلاهما، كلاهما واد مقدس. إنك بالوادي المقدس طوى، نعم. وقربناه نجيا. والفرق بين النداء والنجاء أن النداء والفرق بين النداء والنجاء النجاء، نعم. أن النداء نادى ينادي نداء، وناجى يناجي نجاء، ومناجات. فاعل له مصدران، الفعال والمفاعلة، نادى ينادي منادات، ونداء نداء ومنادات، فقاتل قتال ومقاتلة، نعم نعم. أن النداء هو الصوت الرفيع، والنجاء ما دون ذلك، وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله يتكلم، كيف شاء، لا نعلم كيفية صفاته، يتكلم ويكلم من شاء كما استفاض ذلك في القرآن وفي السنة. كلم الملائكة، أمرهم بالسجود لآدم، وفي أشياء أخرى، بل كلم إبليس كلام توبيخ، ولعن، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكلم آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلم سبحان الله العظيم، نعم. خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون، أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولا مثله، فاستجاب الله له ذلك، ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيا. فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهم السلام، فساعده على أمره وأعانه عليه. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، الآيات، أي واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي أفضل الشعوب وأجلها، الذي منهم سيد ولد آدم، إنه كان صادق الوعد، أي لا يعيد وعدا إلا وفى به. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفى بذلك ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان، ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر من الله على عبده وأهلها من الطبقة العليا من الخلق. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان مقيما لأمر الله على أهله، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد، فكمل نفسه وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم، وكان عند ربه مرضيا، وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضيه عن ربه و واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا الآيات، أي يذكر في الكتب على وجه التعظيم والإجلال والوصف. الكتبي؟ نعم عندي الكتبي. الكتاب أحسن عليك. أي يذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال. إدريس إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته رفعناه مكانا عليا، أي رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، فكان عالي الذكر عالي المنزلة. أولئك الذين أنعم الله عليهم. الله المستعان. كمل الآية قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية، لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين وذكر فضائلهم ومراتبهم، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق من النبوة والرسالة، وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعمت عليهم، وأن من أطاع الله كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية، وأن بعضهم من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح، وأن بعضهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، أي من ذريته ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فهذه خير بيوت العالم، اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم، وكان حالهم عند تلاوة آيات القرآن آيات الرحمن عليهم المتضمنة للأخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد، خروا سجدا وبكيا، أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا. وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة فخلف من بعدهم. أحسنت. نعم يا أخي.